السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وضرع النسمة إني أحبه في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا. أحبتي في الله، هذه ليلة المنتصف من رمضان. أنا يجب فيها وقفة لنرى كيف مر النصف، وماذا حصلنا فيه، وما هي المكاسب التي استطعنا تحصيلها. لننظر كم رمضان، وكنا قد عزمنا عزائم، ونوينا نوايا، ورغبنا في مطالب، وأردنا تحصيل أشياء قبل رمضان عزمنا عليها ونوينا ورغبنا. هل استطعنا في 15 يوما الأولى أن ننجز ما وعدنا به ربنا وما أراده منا؟ كيف مضى علينا نصف رمضان؟ وقفة لنتساءل بعد هذه الفرص. كل ليلة دعوة مستجابة، كل ليلة انقطاع من النار، كل ليلة في مغفرة للذنوب، كل ليلة في بركة السحور وبركة السحر، كل ليلة في فرصة لإطعام إفطار صائمين، في فرصة لختمات قرآن. ماذا فعلنا؟ وكيف مضت هذه الأيام؟ وقف هذه الليلة لننظر ماذا فعلنا؟ وماذا حصلنا؟ وكيف نستطيع أن نصلح فيما بقي؟ فإن من أصلح فيما بقي غفر له ما مضى وما بقي، ومن أساء فيما بقي أفيد بما مضى وما بقي. فلذلك أيها الإخوة، أريد هذه الوقفة الليلة لننظر، هل ارتقت رقابنا من النار؟ هل استطعنا فعلا أن نستعين بالله وأن نوفق لأن ترتق رقابنا من النار، أم ما زلنا بعد؟ اللهم اجعلنا من ارتقاء هذه الليلة، اللهم اجعلنا من ارتقاء هذه الليلة، اللهم اجعلنا من ارتقاء هذه الليلة. إخوتي، أريد أن نتكلم عن الصيام، الربانية في الصيام، وكيف يستطيع العبد الرباني أن يجعل الصيام جنة الدنيا، الحياة الطيبة، الحياة الطيبة. ذكرنا أن الغاية من الصيام هي التقوى، وكانت لنا عدة خطب في الفترة الأخيرة في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب العبد الغني النقي التقي الخفي. فتكلمنا عن التقوى، وأن التقوى هي التقوى، وصية الله للعبد. التقوى هي سنة العلاقة بين العبد وبين ربه. قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية الله لك أن اتق الله. الصيام سبيل لتحقيق التقوى، لتحصيل التقوى. كيف؟ أولا أن يضع الإنسان نصب عينه أن الصوم جنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصيام جنة، الصيام جنة. أسير جنة مستجن بها، يعني تبقى في وقاق الصيام في جنة، كأنك دخلت في حفظ وفي حفظ وفي حماية. الصوم جنة مستجن بها، يعني شوف لما الإنسان حط الدرع عشان طعنات السيوف ورميات الرماح والسهام بيستجن بها جنة تحميه، فالصيام كده، الصيام كده انك انت تقدر فعلا تبقى في حماية. الصيام حماية، حماية ازاي؟ برضو ما زلنا بنقول حماية ازاي؟ انا صايم من اذان الفجر الى غروب الشمس. الرواية خلي بالك مهمة جدا عشان تصوم صح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يميت النية من الليل. انك من بالليل تنوي قبل اذان الفجر لازم شرط كل يوم نويت اصوم بقلبك، تلفظ بالنية بقلبك، وقلنا ان النية ان قلبك يتحرك. نويت اصوم يوم ايمانا واحتسابا من ايام رمضان. ويسال راي بقى ويطلع لك 200 و375 شيخ يقول لك تكفي نية واحدة في اول رمضان، نويت شيخ رمضان خلصت. واللي هيقول اتجاهات كتير، لكن انا بجرب النهارده الداخلي اللي يريد ان يبقى صيام كهوه، اللي يريد ان الصيام تبقى جنه، مش اللي عايز يزيح من على دماغه هم الصيام بيخلص، مش اللي عايز يصوم حاجه صيام وخلاص. انا بكلم بقى التقي، والتقوى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام، تركوا الشبهات والشهوات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اللي عايز براءة أحيانا ما بيسألش، لا صيام لمن يبيت النية من الليل، يبيت النية من الليل، ما يدريش وراء النفس واختلافات والأقوال ويختار بقى وينقي. الصيام ده لازم يمشي معاك طول النهار، معاك ايه؟ النية. قلت لك الاستصحاب، اللي لو انت صلي الظهر يفضل معايا نية استصحاب النية طول صلاة الظهر ان انا بصلي الظهر. يبقى من عند اذان الفجر الى غروب الشمس اني صائم اني صائم اني صائم صائم اني صائم، على طول على بالك انا صائم. يا جماعه انا صائم، يا اخواني انا صائم، يا ناس انا صائم، انتوا مش فاهمين يعني ايه انا صائم؟ انا صائم. اذا كنت صائم زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، إذا أنت ما تصليش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا يكن يوم صومك كيوم فطرك. لازم يبقى الصيام يوم الصيام مختلف. أنت حاجة تانية، أنا صايم. الصمت جنة، أنت دخلت في الحماية، انت محمي محفوظ، محمي من شهواتك، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسد ولا يسخط. لا يرفث ولا يفسد ولا يسخط. مش وضع الصلاة. عارف أنت لما تدخل في الصلاة الله أكبر تكبيرة الإحرام دي، أنت دخلت في الصلاة أثناء الصلاة ينفع تبقى بتصلي وتلبس بعبادة وتبص على واحدة في الحرم؟ ينفع تبقى بتصلي وتكذب وأنت بتصلي؟ ينفع تبقى بتصلي وتنافق وأنت بتصلي؟ ينفع وأنت بتصلي إنك أنت تعمل حاجة حرام؟ نفس الشيء، أنت في عبادة من أداء الفجر إلى غروب الشمس لازم يحصل الإحساس في القلب إن أنا ما كنتش كل الوقت ده في عبادة كأني واقف في الصلاة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسد ولا يسخط. فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني ساخط إني ساخط إني ساخط. يكررها على نفسه ثلاث مرات، يلح على نفسه، يذكر نفسه. واحد سابه شتمه مش سبه، سابه يعني أكثر السباب كرره. أو قاتله مش ضربه بيجي، لا ده بيضرب فيه. بس يقول لنفسه، يفكر نفسه أنا صايم صايم. الصايم ما ينفعش يسب ولا يقاتل. أنا عايزك تقارن الحال ده مع حالة واحد صايم وقاعد يتفرج على فيلم، واحد صايم وقاعد يتناقش في السياسة ويرتاب ويشتم ويسب ويلحم ويفتري ويكذب ويشيع ويرمج إشاعات. الصيام ده يبقى ده صايم ده. التربية بالصيام عشان تبقى يبقى الصيام ليك جنة. الصيام بيعلمك تحجيم قدر الشهوات. في زماننا حمل أمر الشهوات، عظم أمر الشهوات، حصل فعلا تحويل لأمر الشهوة. سخرت المدنية الحديثة اختراعاتها الحديثة في خدمة الشهوات. بص كده للنت، بص للقنوات الفضائية، بص للريموت كنترول، بص للتليفونات الجديدة المحمولة، بص كل ده مسخر بخدمة الشهوة. الإسلام قال لك إن حلالك ممنوع في نهار رمضان، مش الحرام الحلال، الحرام ممنوع. وفرض عليك وخصوصا في الأيام اللي احنا عايشينها اليومين دول، الصيام في الحر ده، والفجر الساعة 3 والمغرب الساعة 7، يعني 12 و 16 ساعة صيام. 16 ساعة ممنوع تاكل لقمة، 16 ساعة ممنوع تشرب بق مية، 16 ساعة ممنوع تلمس مراتك. ممنوع. رغم إن المية دي حلال والأكل ده حلال ومراتك ده حلالك، حلالك، لكن ممنوع. فتربية الإنسان على إنه يترك الماء ويترك الطعام ويترك الزوج الحلال، يترك الماء الحلال الزلال والزوج الحلال البلال، لتدخل راغبا الناس اللي ما يجرس حاجة بتنظم ويتنظم في الحرب ما يجرس حاجة مش مشكلة لكن لا يبالغ في النظمة حتى لا يسبق لها إلى حل بقول إيه إن ممكن هو في الحمام بيغتسل وحاسس بالماء البارد نازل على جسمه بيحصل شرب مية ولكن حد شايفه والآخر بيقول أنا صاحي ما حدش يقول أنت غسلت ولا عملت لو قال أنا غسلت ما حدش يعمل له حاجة لكن أنا بيسمع فيك رهبة ربنا والخوف من ربنا بطلب رضا ربنا لا أنا ما كنت قصدي قلت إيه في الحتة دي إن تحجيم الشهوات كده بيحط الشهوات في الناس اللي بنعمل عشان يسمع المشكلة اللي صار 16 ساعة فاضلين كمان 8 ساعات هم كلهم 8 ساعات عشان كده بستغرب جدا من الواحد 16 ساعة والاخر دي بعد كده يفطر ويدخل سيجارة يا راجل يا راجل اللي صدقت 16 ساعة خلاص بطل بقى عدت خلاص سهلت مش ستاشر ساعة وانت متمازن كمل كمان تمن ساعات والستاشر ساعة الماضية انت كده بطلت واحد خلاص انت انا بقول كده ان كل الشهوات اذا استطعت ان الصيام لك جنة وقاية انك دخلت جوه الحماية دي ستاشر ساعة خلاص يبقى حجم الشهوات ملوش اي لازمه في الدنيا انتهينا عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم نصح اصحاب الشهوات انهم يصوموا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج ومن لم يستطع فعليه الصوم فانه له وجاء ايضا التربيه والصيام على الانكسار والذل وإظهار الاحتياج والفقر فيلزم درب المولى ودائما الإنسان ربنا سبحانه وتعالى قال إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى الشهوات بتسبب طغيان النفس طغيان النفس النفس بتطغى لما يبقى الانسان واكل وشارب وشبعان ولابس وعنده فلوس وطغى ده كله ان الشباب والفراغ والجدع مفسدة للمرء اي مفسدة الصيام هنا يكسر النفس انا ابقى جعان ومش قادر ممنوع اني اكل انا ابقى عطشان وممنوع اني اشرب زي ما قلت لكم في حلقه قبل كده بص كده على نفسك قبل المغرب بنص ساعه بثلث ساعه وانت خلصان كده وفاتح المصحف او رافع ايدك وتدعي يا إلهي يا مولاي يا حبيبي يا الله أسألك العزة والفضل إلا الحمد لله أسألك بغناك وفقرك إلا تعبت أسألك وأن تصرف وأن تنزل وأن تفضل pensando dal nero. Dentro lui subito il male, il bene, la rosana, afdol si fiddunia al mutlak. Afdol si fiddunia al mutlak, subito il male, il bene, la rosana. Sleep well.